الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، استكمل الحديث إن شاء الله تعالى عن حكم الصيام. رجل رجع أثناء النهار من سفر، فما الحكم في وجوب الإمساك عليه؟ نزاع مشهور بين العلماء كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، والأحرب أن يمسك مراعاة لحرمة الشر، وإذا أمسك أو لم يمسك وجب عليه القضاء. بمعنى رجل عقد النية على الفطر وهو قادم من سفر، وقدم البلدة أثناء النهار ظهرا أو عصرا أو ما شابه ذلك، وهو على سفر فله الفطر، ولكنه صار في بلدته وصار مقيما، هل يمسك بقية اليوم أو لا؟ والأحوط أنه يقوم بقضاء يوم آخر مكان هذا اليوم الذي قدم فيه من السفر. طيب، قال العلماء إذا سافر الرجل لبلد أفطر معهم، ما معنى ذلك؟ لو أنه قام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر صاموا قبلهم أو بعدهم، كالذي يذهب لأداء العمرة، والسعودية صامت قبلنا بيوم أو بعدنا بيوم، ماذا يصنع؟ حكمه هو حكم من سافر إليهم لا من تركهم، يعني سيخضع للرؤية التي ظهرت في هذه البلدة التي سافر إليها. طيب، فلا يفطر إلا بإفطارهم ولو زاد عن 30 يوما. يعني لو أنه صام في بلده 30 يوما وزاد على ذلك فهذا هو الواجب عليه، إذا انتقل إلى بلدة أخرى وما أفطر بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون، يعني أن تصوم مع الجماعة التي انتقلت أنت إليها. وإن نقص صومه عن 29 يوما فعليه الإكمال، يعني لو أنه صام في بلده ثم انتقل إلى هذه البلدة وأفطر معه وصام أقل من 29 يوما في بلده، لأنه لما انتقل إلى هذه البلد الأخرى وجدهم قد أفطروا، يجب عليه أن يكمل الشهر، لأن الشهر الهجري لا يقل عن 29 يوما. وهذه فتوى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. حكم المريض، وهذا الحكم في غاية الأهمية، انتبه معي جيدا. كل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز له الفطرة، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. ولكن العلماء قالوا إن المرض الخفيف كالسعال كحة والصداع وما شابه ذلك فلا يجوز له أن يفطر بسبب هذه الأمراض، لأن هذه المشقة محتملة. أما عن المرض المزمن، المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، يعني إنسان قد ابتلاه الله بمرض السكر أو بمرض السرطان أو ما شابه ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، فله الفطر وعليه الإطعام بعد انقضاء شهر رمضان. أما إذا كان المرض يرجى برؤه، يعني وقت انتظار الشفاء بعد إجراء عملية جراحية وما شابه ذلك، فله الفطر وعليه القضاء بعد انقضاء شهر رمضان، عن كل يوم أفطر فيه يصوم يوما. قال العلماء وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض أو أن الصيام سيزيد المرض أو سيؤخر البر، يجوز له الفطر ويكره له الصيام. إذا كان الصيام سيتسبب في تأخير الشفاء، يجوز له الفطر ويكره له الصيام. أما إذا كان المرض مطبقا، يعني إذا كان المرض لا يفارق هذا الإنسان، فلا يجب عليه أن ينوي بالليل. طبعا في الصيام الفريضة ذكرت أنه يجب عليك أن تستحضر النية من الليل في أول ليلة من ليالي رمضان، وإن شئت أن تستحضر هذه النية في كل ليلة من ليالي رمضان فلا بأس، لكنك لا تتلفظ. فالتلفظ يعني الأخ الذي يتكلم، أنا يعني لا أدري أستمر في الحديث أم يعني سيظل يتكلم. قلت قبل ذلك أنني لا أستطيع الكلام في المسجد ورجل يتكلم أو يلعب بالمحمول أو ما شابه ذلك، بارك الله فيكم. أقول إذا كان المرض مطبقا أي مستمرا، فلا يجب عليه أن يستحضر نية الصيام من الليل، لأن العبرة بالحال الحاضر. طيب، هذه مسألة حكم صيام المغمى عليه، كان يغمى عليه. إذا كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى، يعني كلما صام أغمي عليه وراح في غيبوبة لا يستطيع الصيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يفطر ويقضي. وإذا أغمي عليه أثناء النهار فهو صائم، ثم أفاق قبل الغروب أو بعد، فصيامه صحيح ولا إعادة عليه، لأنه استحضر النية وصام، فهذا الإغماء طرأ عليه، فصيامه صحيح ولا إعادة عليه. طيب، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب، يعني طوال اليوم كان مغمى عليه، فالجمهور على عدم صحة الصوم ويجب عليه القضاء. وقضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت المدة. قال ذلك يعني العلماء، وهذا الكلام في كتاب المغني لابن قدامة. وقال بعض أهل العلم بأن من أغمي عليه أو راح في غيبوبة أو وضع له منوم مثلا أو مخدر لمصلحته فغاب عن الوعي، فإن كان هذا الغياب الذي كان عن الوعي زاد عن 3 أيام فإنه يكون كالمجنون تماما بتمام. أما إذا كان أقل من 3 أيام فهذا يقضي قياسا على النائم. بمعنى رجل أصابه الإغماء أو وضع له مخدر فغاب عن الوعي أقل من 3 أيام فهذا عليه القضاء بعد شهر رمضان قياسا على النائم. أما إذا زادت هذه المدة وكانت فوق 3 أيام فهذا كالمجنون ولا قضاء عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم من خاف الهلاك من الصوم؟ إنسان أراد الصيام وخاف على نفسه من الهلاك وغلب ذلك على ظنه، لم يكن متوهما. بعض الناس يعيش في الوهم، لا، ولا يجوز له الفطرة بسبب هذا الوهم، لكنه إذا أيقن بالهلاك أو بفقد الحواس فهذا له الفطر. ولا يجوز لأحد أن يفطر لمجرد الشدة المحتملة. رجل يقول الصوم صعب وأنا أتحمل، يعني الصوم شاق عليه، لا يجوز له الفطر، خلاص. وكذلك قال العلماء بأنه لا يجوز لأصحاب المهن الشاقة الفطر، كهؤلاء الذين يعملون في الأفران أو في المحاجر أو المنازل بسبب المشقة الشديدة. لكن إذا خشى على نفسه من الهلاك وأيقن بذلك فله الفطر عليه القضاء فعدة من أيام أخرى. ما شاء الله، هذا سؤال جميل جدا. لاعب الكرة إذا أخطأ فهو آثم وقد أتى جريمة كبرى باتفاق العلماء، حتى وإن كان يلعب في كأس العالم إذا أخطأ فهو آثم، لأن الكرة ما فرضها الله عز وجل عليه تؤجل تطرد، فإذا انتهك اللاعب حرمة الشهر من أجل أن يلعب الكرة أو من أجل الدوري أو من أجل الكأس، حتى وإن كان هذا الكأس هو كأس العالم، فهو آثم وقد أتى جريمة عظمى. هذه مسألة لغاية الأهمية، بارك الله فيك. كذلك بعض الناس يجبر ولده على الفطر من أجل امتحانات، حتى وإن كان في كلية الطب، وإن كان في الجامعة الأمريكية، حتى وإن كان يحضر للدكتوراه، لا يجوز له الفطر من أجل امتحانات. امتحانات تؤجل، يدخل الدور الثالث، أو أنه يفتح الله تعالى عليه بالإجابة ويلهم الصواب والتوفيق إذا دام صائما، وهذا أمر باتفاق العلماء. لا يجوز الفطر من أجل امتحانات ولا من أجل الكرة. طبعا الكرة هذه مهزلة عظمى إذا أفضل اللاعب بسبب الكرة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني إن شاء الله يعني أنهي الدرس، ولو أي مسألة تتعلق بالصيام على العين والرأس. طيب، نتحدث عن حكم المريض، وذكرت أن المريض إذا كان ينتظر الشفاء فله الفطر وعليه القضاء، أما إذا كان لا ينتظر الشفاء كأصحاب الأمراض المزمنة فله الفطر وعليه الإطعام، يعني بمعدل أو ما يساوي 1.5 كيلو من الأرز عن كل يوم أفطر فيه، أو أنه يقوم بإطعام 30 مسكينا، وكل مسكين يأخذ وجبة مشبعة، ولا يجوز له أن يخرج القيمة، لا يجوز، خطأ. إما أن يجمع 30 مسكينا، أو أن يوزع 30 وجبة، أو أن يخرج عن كل يوم أفطر فيه، وحتى إذا أراد أن يخرج عن أمه أو عن زوجه أو ما شابه ذلك أو عن ولده المريض بمعدل 1.5 كيلو من الأرز، هذا هو الإطعام يعني. فانتبه معي جيدا. طيب، لا كل بارك الله فيك، كل يوم افطر في رمضان المريض اللي معاه اللي مش هينفع يقضي يخرج 1.5 كيلو رز عن اليوم اللي فطر فيه، يعني 45 كيلو رز يتخرجهم لو هو افطر في 30 يوم، او يجمع 30 مسكين، كل مسكين ياخد وجبه مشبعه، وجبه بس مش 3 وجبات، انما ان يخرج 100 جنيه او 200 جنيه لواحد غلبان لا يجوز ولا يجوز، وهذا يكون في نهاية رمضان وجبة واحدة. من ترك القضاء حتى مات، من مرض ثم شفي وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات، أخرج من ماله ما يكفي لإطعام 30 مسكينا عن كل يوم أفطر فيه في رمضان أو عن الأيام التي كانت عليه ولم يقم بقضائها قلت أو كثرت، من ماله يخرج من التركة. أو اسمع، إذا رغب أحد الأقارب أن يقضي عنه وأن يصوم عنه فله ذلك، أن تصوم عن أمك أو عن أبيك أو عن أخيك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، إذا فأنت مخير، إما أن تأخذ من تركة هذا الميت ما يكفي لإطعام المساكين، وإما أن تصوم عنه تطوعا لله، وبذلك تكون قد رفعت الحرج عن الميت. من مات وعليه الصيام من رمضان وكان قد نوى القضاء لكنه مات، ما حكم السبيل والعاجز والهرم؟ العجوز يعني المرأة العجوز، العجوز هذه الكلمة لا تطلق إلا على المرأة، والشيخ الثاني الشيخ الكبير الذي تقدمت به السن وأصبح في كل يوم يعني أصبح في نقص في كل يوم إلى أن يموت، فلهؤلاء الفطر. وعليهما الإطعام. طيب هناك مسألة مهمة، رجل تقدمت فيه السن وصار لا يدري ولا يميز ووصل إلى مرحلة الحرج ورد إلى أرض العمر، هذا لا صيام ولا قضاء ولا إطعام، لأن العقل مناط التكليف. فإذا تقدمت بالرجل السن أو بالمرأة وصار لا يدري ولا يميز فهذا له الفطر وليس عليه الإطعام. أما إذا تقدمت به السن وكان عاقلا وكان مميزا ويميز الأشياء ويتكلم فله الفطر عليه الإطعام. فلا بد أن تفرق بين الأمرين، إذا ذهب عقله لكبر سنه فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. أما إذا ذهبت قوته لكبر سنه فهذا عليه الإطعام بعد انقضاء شهر رمضان. الصوم في أثناء القتال، من قاتل عدوا أو أحاط العدو في بلده والصوم يضعفه عن القتال فله الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إنكم مصبحوا العدو والفطر أقوى لكم فأفطروا، غدا ستصبحون تلقون عدوكم والفطر يعين المحارب على الجهاد في سبيل الله فأفطروا. وانظر إلى سماحة الشريعة الإسلامية. طيب رجل معه رخصة أن يفطر أو امرأة معها رخصة، هل تفطر أمام الناس أو أمام أهل البيت أم أنها تتوارى في السماء؟ من كان سبب فطره ظاهرا كالمريض، من كان سبب فطره ظاهرا كالمريض فلا بأس أن يفطر ظاهرا، إن كان مريض لا بأس أن يأكل أمام أهله أو أمام عياله. ومن كان سبب فطره خفيا كالحائض فالأولى أن تأكل سرا. واضح معي؟ من كان سبب فطره ظاهرا كالمريض فلا بأس أن يأكل أمام الناس أو أمام الضيفان أو أمام عياله. ومن كان سبب فطره ليس بظاهر كالمرأة الحائض أو النفساء فلها أن تأكل وأن تشرب ولكن سرا. أتحدث عن النية في الصيام. النية شرط في صيام الفرض، شرط. أما في صيام النافلة فلك أن تنوي قبل الظهر في صيام النافلة، في صيام الاثنين أو الخميس أو إذا صمت يوم عاشوراء أو إذا صمت يوم عرفة فلك أن تستحضر النية بعد الفجر. أما عن رمضان فلا بد من استحضار النية في أول ليلة من ليلة رمضان أو في كل ليلة. قل لي يا شيخ ماذا أقول؟ نويت الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم؟ لا، هذا كلام باطل، لا تتلفظ بالنية، وإنما النية هي عمل قلبي لا دخل للسان فيها، والله عز وجل مطلع على قلبه. طيب في رمضان هذه النية تجزئ ولو قبيل الأذان بلحظة، في أي وقت وفي أي جزء من أجزاء الليل لك أن تستحضر النية أنك ستصوم ولا. طيب رجل نوى الإفطار في نهار رمضان وعزم على ذلك ولم يفطر، رجل طلبت معه أن يفطر أن يأكل خلاص بغير عذر ثم تراجع، ما الحكم؟ الراجح من أقوال العلماء أن صيامه صار فاسدا، صيامه صار فاسدا. قال بعض أهل العلم إن صيامه ليس فاسدا لأنه كالذي أراد الكلام في الصلاة ولم يتكلم فصلاته صحيحة، لكن الأحرص أن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم الذي عزم فيه على تناول الطعام والشراب ثم عاد واستغفر وتاب. أكرر وأقول، من نوى الفطر في رمضان بغير عذر شرعي ثم أمسك وامتنع عن الطعام والشراب ففي صحة صيامه نزاع بين العلماء، والراجح والأحوط أن يقضي يوما آخر بعد رمضان مكان هذا اليوم. طبعا معلوم النية في النوافل، لكن هناك مسألة أنه يستحب لك أن تستحضر النية في صيام الأيام المعينة كصيام عاشوراء أو كصيام يوم عرفة أو الاثنين والخميس، يستحب لك أن تستحضر النية ليلة، ولا يجب عليك ذلك. يعني رجل قام من النوم وقال إن شاء الله يعني أنا صائم اليوم وما أكل شيئا فصيامه بخلاف رمضان، أكرر وأقول لا بد من استحضار النية ليلة. وهذه مسألة تتعلق بإتمام الصيام. من شرع في صوم واجب كالكفارة والنذر فلا بد أن يتمه. رجل أقسم أنه لن يدخل بيت أخته، والله العظيم لن أدخل بيت هذه المرأة، ثم كفر وأراد أن يدخل البيت وأراد أن يصل الرحم، نعم وهذا هو الواجب عليه، وعليه كفارة اليمين. خلاص، إما أن يطعم، وإذا عجز عن الإطعام صام ثلاثة أيام متفرقة أو متتابعة، فهذا واجب عليه. فإذا شرع في الصيام هل يجوز له الفطر؟ لا، وجب عليه أن يستكمل بقية اليوم، لأن هذه الكفارة واجبة عليه وهي في عنقه. طيب، رجل أراد أن يصوم لله تطوعا وأراد أن يفطر، لا شيء عليه. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه الإمام أحمد، أنت أمير نفسك في صيام التطوع حتى ولو بغير عذر، في صيام التطوع لك أن تقطع هذا الصيام. لكن رجل أراد أن يصوم يوم الاثنين تقربا إلى الله ثم رأى أن يفطر، هل يثاب على هذه الفترة التي صام فيها من بعد الفجر إلى الصبح أم لا ثواب له؟ قال بعض العلماء يثاب في هذه المدة التي صام لله عز وجل فيها حتى وإن أفطر. هذا في الصيام ماذا؟ تكلم عن صيام رمضان؟ نعم، تكلم عن صيام النافلة. أخيرا، من علم بالشهر أثناء النهار، رجل لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر وما استحضر النية ليلا للصيام، قال العلماء عليه أن يمسك بقية اليوم وعليه القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، بمعنى في اليوم الذي يرى فيه الهلال في يوم الشتر في هذه الليلة مثلا، نام وما سمع شيئا من أحد وأصبح فوجد أن الناس قد صاموا وقد نام أمس وما استحضر النية للصيام، ماذا يصنع؟ يأكل ويشرب؟ لا، يمسك بقية اليوم وعليها أن يقضي يوما آخر. نعم، مسألة تتعلق بالصيام. نعم، تفضل. بالنسبة للإطعام الكفارة اللي هو اللي أفطر في رمضان عايز يطعم، كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تقدمت به السن عجز عن الصيام سنة، يعني عجز عن الصيام في شهر رمضان، فجمع 30 مسكينا وصنع لهم جفنة سريد وأطعمهم حتى أشبعهم. أدي الصورة، هيجيب 30 مسكين فوق السطح وأكلهم، ماشي، هيوزع 5-6 شنط، كل شنطة ينفع تأكل 5 فيول، صح، هيدي الواحد فلوس تكفي لإطعام 30 واحد، والواحد ده يشتري له أكل ويوزعه، صح، هيجيب كيلو ونص رز عن كل يوم في رمضان، يعني 45 كيلو، خلاص، أمر واسع. هم بقوا 60 لهم 30، عن كل يوم. إن شاء الله نتكلم عن كفارة إيه؟ في كفارة الظهار وكفارة القتل. الفطر في رمضان فأفطر في رمضان بعذر. لا ده موضوع ثاني بين المسألة. من أفطر في رمضان بعذر شرعي وكان عاجزا عن الصيام كالرجل الذي مرض ولا يرجى برؤه. افهم المسألة. حتى واحد يفطر في رمضان يا ربنا ارجع لك هطعم هذا جهل. اقول رجل افطر في رمضان بعذر شرعي بخلاف الذي افطر بغير عذر. ده مسألة ثانية ده قضية اخرى. افطر في رمضان بعذر شرعي لانه مرض مرضا لا يرجى برؤه. لانه ممكن يبقى مريض في رمضان وما ينفعش يطعم بعد رمضان. ليه؟ لان كان عامل عملية وبيستنى الشفاء. ما ينفعش ان يطعم لابد ان يقضي. انما من اللي يطعم الراجل المريض الذي مرض مرضا لا ينتظر بعده الشفاء. مرض مزمن سرطان سكر ما شابه ذلك. فهذا يفطر وعليه الاطعام بعد رمضان بالصور اللي انا قلتها. لكن رجل اصابه المرض وينتظر الشفاء فيجب عليه القضاء بعد انقضاء رمضان. كل يوم افطر في رمضان يصومه. واضح؟ طيب نرجع لمسألة الأخ بقى. رجل أفطر في رمضان بغير عذر يجب عليه الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وأن يقضي مكان هذه الأيام التي أفطر فيها في رمضان. وقال بعض العلماء لا قضاء عليه لأن هذه العبادة مؤقتة بوقت. فكذلك إذا تركت الصلاة عامدا متعمدا حتى خرج وقت هذه الصلاة فلا قضاء عليه لأنها مؤقتة بوقت. فكذلك فإن الصيام مؤقت بوقت فإذا تركه الإنسان وأعرض عنه بإرادته فيجب عليه الاستغفار والندم والتوبة وهذا القضاء لن ينفعه بشيء أمام الله. نعم. بلع الريق لا شيء فيه. الغبار الذي يدخل في أنفك وفي فمك وأنت في الطريق لا شيء عليه. الناس العمال الذين يعملون في المطاحن غبار الدقيق والأرز وما شابه ذلك أو في الأفران التي تعمل على شيء الأسماك أو ما شابه ذلك لا شيء عليه. أما عن البلغم أو المقامة فإذا وصلت إلى الفم فلا يجوز لك أن تقوم بابتلاعها وعليك أن تقوم بإخراجها. أما إذا لم تصل إلى الفم وكانت في الرأس أو في الحلق فلا شيء عليك إذا قمت بابتلاعها ما لم تصل إلى الفم. فإذا وصلت النخامة أو البلغم إلى الفم فلا يجوز لك أن تقوم بابتلاعها. أما عن ابتلاع الريق فلا شيء فيه. وكذلك إذا وضع الصائم رأسه تحت الدش أو سبح في البحر أو جلس في حوض ماء فلا شيء عليه. وكذلك إذا قام ببل الثياب ثم بعد ذلك قام بارتدائها للتبرد من شدة الحر فلا شيء عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء البارد على وجه ورأسه من شدة الحر. وكان ابن عمر يقوم ببل الثياب ثم يقوم بارتدائها من شدة الحر في الصيام. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يجلس في حوض قد امتلأ عن آخره بالماء للتبرد. ويجوز لك أن تسبح في الماء بشرط أن تحرص على عدم وصول شيء إلى الفم أو إلى الحلق. يعني السباحة جائزة في نهار رمضان والاغتسال تحت الدش وما شابه ذلك. نعم. المرأة الحامل حبلى والمرأة التي ترضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها فلها الفطر إذا خافت. شوف الكلام. واحد ثاني يقول لك الزوجة حامل خلاص افترض. لا يجوز للمرأة الحبلى أو التي ترضع الفطر إلا إذا خافت المرأة على نفسها إذا كانت حبلى أو على جنينها فلها الفطر وعليها الإطعام بعد انقضاء رمضان. تفطر وتضحك بعد رمضان جوزها يفهم. لا مش الصورة اللي أنا قلتها. لا كما الصور اللي انا ذكرتها بارك الله فيك. بس 45 رز لو فترت 30 يوم كل يوم تفطر فيه كيلو ونص رز او تطعم المسكين وجبه مشبعه. وجبه قول لي وجبه ايه يا عم؟ والله بتختلف. رجل عامل نقول له ده رسام طعميه دي وجبه، رجل مليونير نقول له هات لي وجبه كباب. حسب دخلك. فاش واحد ربنا فتح عليه راح يجيب وجبات طعميه، قول له لا راح تاني. كل يطعم بحسب استطاعته، واخد بالك؟ كل يطعم بحسب استطاعته. نعم. انسان خرج الدم من فيه او من اللثه فعليه ان يقوم باخراجه، ولا يجوز له ان يقوم بابتلاعه، وصيامه صحيح. صيامه صحيح. كذلك اذا كان عند الطبيب وقلع ضرسه او قلع سنه وكان الدم في فيه فله ان يقوم ببطل هذا الدم وصيامه صحيح. وكذلك الذي يضع الحشوة في ضرسه او الذي يقوم كما ذكرت بخلع السن او الضرس او ما شابه ذلك او باصلاح اسنانه في نهار رمضان اذا احتاج الى ذلك فلا باس، والاولى ان تكون هذه الاشياء بعد الافطار. لسه بيجيب دم مش ما ينفعش يبلع الدم. كل ما كان رغما عنك فلا شيء عليه. رجل وصلت النخامه لفمه جاي بسقه دخلت تنفس من عنده، واحد بتوضى غصب عنه واخد باله تلاقى الميه دخلت، خلاص كل هذه الاشياء لا تؤثر على صحه الصيام. رجل راى الدم راى انه يفسق الدم فاخذ يعني باخراج هذا الدم، اخذ يخرج هذا الدم من فيه وابتلع شيئا من الدم رغما عنه فصيامه صحيح. نعم. نسأل الله تعالى أن يتقبلنا. نعم. بس يزيد موضوع النساء. نعم. مؤخر القضاء. طيب ده مسألة تعلق بالصيام ولا؟ لو بقى لو. طب يبقى بيني وبينك حاضر على رأسي. دقيقة واحدة. نعم حبيبي. حقن. الحقن، الحقنة في العضل وفي الوريد والحقنة الشرجية لا تؤثر على صحة الصيام. أما عن الإبل المغذية أو المحاليل التي تعرف بالجلوكوز أو ما شابه ذلك فهذه تفطر ويجب عليه القضاء بعد انقضاء شهر رمضان. حقنة في العضل في الوريد في الفتحة الشرجية لا تؤثر على صحة الصيام، والأفضل تبقى بعد الفطار، لكن لو احتجناها لا بأس. أما المحاليل والإبل المغذية أو حقن الدم تفطر ويجب عليه القضاء بعد انقضاء رمضان. اللي تفطر ايه؟ ابل المغذيه والمحاليل وحقن الدم. نعم. بعد ما نعم. لا ما تاخدوش بعد ما رمضان يخلص تطعمه وخلاص. ده اللي بينتظر الشفاء له حكم، والمرأة الحبلى والمرضى لها حكم. نعم. في حاجة حبيبي؟ ما شاء الله القبول. بالنسبة للسؤال دوت يعني في واحد بيقول إن على كده في ناس كتير نازلت عليها دية. بالنسبة للي هو مفكر في طيب مسألة تتعلق بغير الصيام نشوفها. أنا سمعت حتة إن إيه؟ الإنسان اللي أنا ما بقولش على الناس. ما بيتسجلش وقت القضاء ده بيبقى مديون. بالنسبة للمؤخر، مؤخر الصداق اللي هو المهر يعني، هو فرض وواجب على الرجل للمهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني مهورهن عطية بغير مقابل. فبنشوف في مجلس العقد بنفسه هيدا 10,000 جنيه معجلا، تاخد 10,000 جنيه ما عادش له حاجة عنه، ده بتكتب الكتاب قبل ما يدخل عليها. طب لو اتطلقت تاخد 5 وتديله 5 نصف المهر، دخل عليها ما عادش له حاجه من المهر. طب خلاص نخليه مؤجل، خلاص في ذمتك 10,000 جنيه كاتبين في القايمه، في ذمته 10,000 جنيه يدفعهم امتى؟ لما يجي يطلقها او لما يموت تاخد ال 10,000 جنيه بتوعك حقها. واضح؟ طيب قال لك المسمى بيننا، كتب المسمى بيننا سبع كلمة عين وهيجي يطلقها او ما تاخد ام التركة، قال لك المسمى بيننا نشوف مهر مثلها ايه اللي كانت زيها في سنها وفي علمها وفي مستوى الاجتماعي ونقدر. دي كانت بتاخد 20,000، لا بتاخد 10، لا بنت خالتها اتجوزت ب5,000 جنيه مهر، نعمل زي واحدة قريبتها في مستواها. فهذا المهر معلق برغبة الزوج، لازم يدفعه معجل او مؤجل لاقرب الاجلين، او لما يجي يطلق او بعد ما يموت المهر ده بيتسخ حق خالص للمرأة. واضح المسألة كده؟ خلاص ايه القضية؟ يعني الثقة المتبادلة بين الزوجين، الثقة في الأيام ممكن تاخد وأخر القضاء كل ما ما في ثقة، لا توجد ثقة بين الرجل وبين الزوجة، تاخد الفلوس وتقول له ما تدنيش، كيف يعيش معها بعد ذلك؟ مثل الله السلام في حالة الطلاق، يعني هو الدفع طيب وماله خلاص بيحكمهم لحد مثلا يكون عنده علم بالقانون او شيء او بالمسائل الشرعية، بيبرأ ذمته او بيعمل حاجة اسمها التبرير وبيطلع الورق من المحكمه بكده، لان المسائل الزواج والطلاق المسائل دي في المحكمه موافقه للشرع بفضل الله. فمش مشكله ان ياخد ورقه انها بريته او في مجلس الطلاق، واخد بالك؟ بيبقى مثلا يقول ايه خلاص وصلها مهرها، خلاص بس بيبقى لها بقى حق النفقه، واخد بالك؟ الا بقى لو اتفقوا بقى على امور ثانيه متنازله عن النفقه او المهم ان يبقى في تراضي في الناس بتلعبها، يبقى في ايه؟ تراضي، ما يلويش دراعها، ما تلويش دراعه، ما يبقاش في غضب، ما يبقاش في عدم مسامحه، في تراضي. وان تعفو اقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. جيد. هو جيد، معلق برقبته، عايش معاها او طلقها او مات. بعض الناس يا إخوة بيتزوجوا بنيت إن ما يدفعش المهر، حك عليها، هذا رجل كاذب لا يجوز. سواء بقى إذا كان المهر ده هيدفع فلوس أو جابوا هيئة أوضة نوم، كل ده جائز. المهر يطلق على أي منفعة، أو جاب العفش، أو كتب القايمة إن كل اللي في البيت بتاعها على أساس إن الحاجات اللي جابها ده مهرها، كله بالتراضي. المهم إن يبقى لها مهر معين، خلاص تاخده بقى معجل مؤجل المسمى بيننا، كل هذه الامور. واضح؟ نعم. اذا سافر السؤال اللي سجلي ما كانش كده، خد بالك؟ انت بنقول لاعب كرة بيلعب، مسألة بقى ان يسافر ده هو على سفر، حكم ان هو يسافر، هل السفر هذا سفر طاعة ام سفر معصية؟ قال بعض العلماء اذا سافر الرجل سفر معصية فلا يجوز له الفطر ولا يجوز له ان يقصر الصلاة. والله الكرة هذه المسألة لا اتكلم فيها، لا اتكلم في هذه المسألة، نسأل الله الهداية والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.